كم رقعة سودتها، وكم من ثوبة نكستها، وكم خطا حتستها لملعب ومطرح، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمضت دره، وكم أمنت مكره، وكم نبذت أمره نبذ الحذا المرقع. ويحك يا نفس حرصي على ارتياد المخلطي وطاوعي وأخلصي، واستمعي النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي مفاجات القضى، وحاذري أن تخدعي. آهل له بيت الهلا والمنزل القصر الخلا ومورد السفر الغلا واللاحق المتبع، بيت يرى من أودع قد ضمه واستودع بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرع. هذه نهاية الإنسان بعد القصور الشاهقة والبساتين المزجرة، نهايته أن يوضع في حفرة طولة ثلاث أذرع بأرض ذراع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته، وتفكروا في مخلوقاته. يقول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ليذكرنا الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمة التي فضلها سبحانه على أكثر المخلوقات بما أودع فيها من هذا النور وهذه المصالح التي تخدم مصالح البشر. فنبه على هاتين الآيتين وأخبر أنهما مسخران، سخرهم الله لعباده ليعرف فيهما الأوقات ويعرف بهما الليل والنهار. وجعلنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فهذه آيات سخرها الله سبحانه وتعالى لنا وجعلها مسخرة لعباده، مسخرة في إصلاح معاشهم وفي معرفة أوقاتهم وفي معرفة حسابهم وما يحتاجون إليه. سخرهما وإذا شاء سبحانه، إذا شاء الذي خلقهم أن يذهب بهم فإنه قادر على ذلك، والله على كل شيء قدير. فهذه الآيات العظام أخبر صلى الله عليه وسلم عن الحكمة في الشيء الذي يعتري بما أحيانا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء من الله يخوف به عباده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينقذفان لموت، آيتان من آيات الله لا ينقذفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره وإلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية ما نعمله عندما يذهب الله بنورهما، وأن هذا تذكير منه سبحانه وتعالى وتخويف لعباده ليتذكروا وليرجعوا إلى ربهم وليتذكروا ذنوبهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم انخسفت الشمس في زمنه عليه الصلاة والسلام، وخرج فزعا صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا، ثم نهض وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع صلى الله عليه وسلم، ثم سجد ثم سجد، ثم قام وقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع ثم نهض ثم ركع ثم نهض ثم قرأ ثم ركع. فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين في أربع ركوعات وأربع سجدات. فهذه كيفية صلاة الكسوف التي علمناها صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن عن الحكمة في هذا الكسوف، وأن الله يخوف به عباده، وأبطل سنة الجاهلية التي يزعمون أنه إذا حصل الكسوف قالوا بموت عظيم أو لولادة عظيم. أبطل هذه السنة وأبطل أن هذا بتدبير الله وتسخيره، وأنه تخويف من الله إذا كثرت الذنوب وعم الفساد وتمادى الناس في طغيانهم وتمادوا في عصيانهم يذكرهم الله بهذه الآيات العظام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك: إنه لا أغير من الله سبحانه وتعالى، لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى أن يزني عبده أو تزني عمده. يا عباد الله، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى السرودات تجأرون إلى الله. فهذا يبين صلى الله عليه وسلم. وأخبر أيضا أنه في تلك الصلاة، في صلاته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، أنه رأى النار ورأى أهلها يعذبون فيها، وكان من جملة ما رأى أن الله سبحانه وتعالى عرض عليه النار كأنه يشاهدها ويشاهد من فيها. فمن جملة ما رأى أنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، فإنه أول من سجد السوائب، ورأى صاحب المحجن الذي كان يخرق الحديد بمحجنه رآه في النار، ورأى المرأة التي حبست هرة حتى ماتت سوءا رآها تعذب في جهنم، وقال: اطلعت على النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: لأن كنا يكثرن اللعن ويكثرن الشكاية ويكثرن العشير، يعني يكثرن حق الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ورأى صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن الجنة وما أعد الله فيها من النعيم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وهو في مصلاه اقترب ومد يده ليتناول قسطا من ثمراتها، ثم تبحر صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه لو أخرجه لبقي ما بقي في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في ذلك الموقف، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس يفتنون في قبورهم، الناس يفتنون عندما يوضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان ويسألانه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فعندما يوضع الميت في قبره يأتيه ملكان ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن كان مات على التوحيد ومات مؤمنا بالله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يثبته بقوله الثابت، فيقول: ربي الله ونبيي محمد وديني الإسلام. ثم يفتح له في قبره مد البصر ويأتيه من روح الجنة وريحانها ثم إن كان كافرا أو منافقا أو مرتابا فإنه إذا سئل من ربك يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وإذا سئل من نبيك يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وإذا قيل: ما دينك؟ قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم يقال: لا دريت. فيضرب بمرزبة من حديد وينطبق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. وهذا ولذلك يقول بعضهم: والقبر إما روضة للمتقين أو قبة النار تصيب الظالم. وما بين كل ينتهي به أجله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فينبغي للإنسان أن يتفطن لمعاده، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، ويقلع ما هو عليه من الذنوب والمعاصي، ويجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويحمد الله أن قلقه إلى أن يتذكر، وإلى أن يريه الله الآيات التي تعظه وتذكره حتى يرجع إلى الله، ولم يكن ممن يؤخذ بغتة. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد الخير تذكره وألقى في نفسه الموعظة حتى يتذكر ويريد إلى الله ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وإلا فقد يؤخذ الإنسان في حالة فرحه وفي حالة سروره. فهذا يكون في غاية ما يكون من الخطر، لأنه لا يريد إلى ربه. وعندما يأتيه ملك وفي ذلك الوقت لا ينفعه التوبة، عندما يعاير الموت لا تنفعه التوبة ولا ينفعه شيء في تلك اللحظة. فلينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما دام في زمن الإنهال، وما دام معه فتنة يتوب إلى الله ويتذكره. وهذه الدنيا كما تشاهدون وكما ترون، الإنسان قد يخرج من بيته سليما صحيحا معافا مبرورا، فلا يمضي عليه جمع حقائق إلا وهو ميت، إما بحاجة وإما بأمر من الأمور، وربما بات على فراشه صحيحا سليما ولا يقوم إلا وهو ميت. فينبغي للإنسان أن يتذكر حالته وهذه، ولا يغتر بزهرة الدنيا، لا يغتر بهذه الزهرة، ولا يغتر بهذه القصور الشائقة، ولا بهذه البساتين، ولا بهذه الدنيا. فكما قال بعضهم لما دخل أحد العلماء على بعض الملوك وطلب منه أن يعظه، فأنشده أبياتا منها قوله: ذاتوا على خلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال كما أغلقتم الخلل، واستنزلوا بعد عز أم عاقلهم فأوضعوا خطرا يا بئس ما نزل. نادى بهم خالق من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والخلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأسفار والخلل؟ فأصبح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. هذه نهاية كل إنسان، كل واحد منا هذه نهايته. ينبغي للإنسان أن ينوب إلى الله، ينبغي أن يطع إلى ربه سبحانه وتعالى، ينبغي أن يتذكر حالته. أو كما قال بعضهم، كما قال الحريري في بعض الأبيات في هذا الموضوع: كم رقعة سودتها، وكم من توبة نكستها، وكم خطا حتستها لملعب ومطرع، وكم تجرأت على رب السماوات العلا، ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمصت بره، وكم أمنت مكره، وكم نبذت أمره نبذ الحذا المرقع. ويحكي يا نفس حرصي على ارتياب المخلص، وطاوعي وأخلصي، واستمعي النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي مفاجات القضى، وحاذري أن تخدعي. آها له بيت الملا، والمنزل القصر الخلا، ومورد السفر الولا، واللاحق المتبع، بيت يرى من أودع، قد ضمه واستودع، بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرع. هذه نهاية الإنسان بعد القصور الشاهقة والبساتين المزهرة، نهايته أن يوضع في حفرة طوله ثلاث أذرع بعرض ذراع، ثم بعد ذلك لا تسأل عما يحدث من الدود الذي يقتتل على جسمه ويقلع عينيه ويأكل لسانه وحتى يذهب بدنه كله. أنحن في شك من هذا؟ لسنا في شك، كل واحد موقن بهذا وكل واحد يعلم هذا، لكن غلبت قساوة القلوب وغلبت علينا الشهوات حتى نسينا هذا. ما ينبغي لنا أن ننسى هذا، ينبغي لنا أن نتذكر. والله رحيم بعباده، الله لطيف بعباده، ينادي العصاة من عباده، يناديهم ويأمرهم بالرجوع إليه لأجل يحسن إليهم. إن الله يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده مهما كان من الذنوب. في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا وجاء يسأل هل له من توبة، فجاء إلى عالم من العلماء وقال قتلت 99 نفسا ليس لك توبة، ثم قتله وكمل به 100. وذهب إلى عالم آخر وسأله قال من يحول بينك وبين الله؟ ثم إلى الله، الله يقبل التوبة سبحانه وتعالى عن عباده. ثم إنه دأم أمره أن يذهب إلى بلدة أخرى أهلها صالحون فيتعبد عندهم ويتوب إلى الله. فذهب وجاءه ملك الموت في الطريق ومات في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة لتقبض روحه وقالوا هذا جاء تائبا مستغفرا إلى الله فنحن أحق به. وجاء ملائكة العذاب وقالوا نحن أحق به لأنه لم يعبد الله فتعب. فجاء ملك، أرسل الله ملكا وقال قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان إلى الأرض الصالحة فيأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى الأرض التي خرج منها فتأخذه ملائكة العذاب. فلما قيست الأرضان إذا هو أقرب إلى الأرض الصالحة بذراع وفي رواية بشبر، فأخذه ملائكة الرحمة. هذا رحمة الله وهذا عبده سبحانه وتعالى عباده. وأعظم من هذا وأبلغ من هذا كله ما تقرؤونه في قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وقلت من الكافر. ينبغي للإنسان أن يتذكر، ينبغي أن ينيب إلى الله ويجدد التوبة ويكثر التوبة والاستغفار والصدقة في هذه الحالة ويتذكر إلهه ويقلع ما هو فيه من الذنوب والمعاصي ويتذكر ربه ويرجع إليه. اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اعف عنا، اللهم اغفرنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين واجعلنا من عبادك المفلحين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.